يحكيه على سلطان وما سلطان لله. هاك السلطان هذاك حازها كاملة، الصغر، الشبوبية، الكرم والخير ياسر، لكن كان معجب بنفسه، يتفخر ياسر ومنفوخ، بحيث كل نهار فين يجيه الوزير يتمكن به، يا وزير ثمش شكون أغنى مني؟ يقول له يا سيدي هو ثم شكون أغنى منك في الدنيا؟ دي مال قارون ما تحسبش قدام مالك. يا وزير ثمش شكون أشب مني؟ يقول له يا سيدي شبوبيتك راهو يضرب بها الأمثال. لو كان يوسف كان موجود في وقتنا هذا راهو ما يظهرش قدامك. يا وزير ثمشي ما أكرم مني؟ يقول له سيدي هو حاتم اللي يحكيوا عليه، لو كان جا في عصرنا هذا راهو يظهر مشحاح قدامك. كل يوم على هالمعدل، كل يوم هذا المقرص وهذا المعجوب، حتى فد الوزير ما ولا بنادم. ونهار مش على بزازه قال له يا سيدي حالات العباد راهي على عدد النجوم، وحتى حد ما يجي يقول انا خير من عباد ربي كل، ثم ما اغنى منك وما اجمل منك وما اكرم منك بالبرشت لو كان من يفركس توا في الدنيا. اتغشش السلطان وتنصب عقل الغضب ما بين عينيه، وقالوا تربت الملوك اللي خلقت بابوك، الا ما تجيب لي واحد اشب مني واغنى مني واكرم مني، والا راسك راهو لبعد يلعب بين ساقيك. وقتها الوزير رجع له شاهد العقل وعرف نفسه اللي هو حاجاك متبولد وندم، وخرج حزين كزين، روح لداره قال لهم ايا حضروا الكفن وحضروا المغسل وحضروا كل شيء، السلطان مش يقص راسي. بنته علاه يا بابا؟ قال لها راهي نازلة فيها وفيها. وه قالت له هذا اللي بيك اتهنى وما يكون إلا الخير، غدوة على الصباح قل له راهو ثم شكون أغنى منك وأشب منك وأكرم منك وأخلاقه خير من أخلاق زرع. قال لها أنا نجم أقول له كلام واحد كيف هذا منين مش يجيبه له؟ قالت له هذا موجود راهو في البلاد الفلانية. قالها ما هو ما صدقنيش. قالت له قلوا بيمش معاك. من غدوة امشالوا على الصباح. يا سيدي قالوه مش نقول لك ثم فلان ولا فلتان ما صدقنيش، اما اي ساقي وساقك نمشي وشوف بعينك. قال لي احنا نمشي. عملوا زادهم وزوادهم وركبوا يعمروا بلاده يخليوا بلاده ما يخليوا يعمر العزيز الجواد. وصلوا البلاد دخلوا بداوا يدوروا في الأسواق، وصلوا كما نقولوا لسوق الفلقة، يشوفوا في هذا الزار واقف على الضارب متاعه شبوبية اللي قدامها شبوبية هك السلطان هذاك ولا زبلة، الضارب فضة وسطور وسكاك ذهب مشمر على ذوارعه، واللي يجي مشاخه من عنده اللحم يوزن له ويقرطس له ويدور، لا من يقول له هات سوردي ولا خروبة، يعطي في اللحم بلاش. قعدوا يخزوا من بعيد، واحد يهز كيلو واحد يهز رطل واحد زوز كيلو، وما شافوا حتى حد مد فلوس. قالوا شفت يا سيدي هاك شبوبية؟ قالوا شفت. والحق معك انا ما نظهرش قدامه. قالوا شفت يعطي في اللحم بلا فلوس؟ قالوا شفت. قالوا شوف قداش من شاه وقداش من راس بقر معلقين في الحانوت. هذا كراه كل يوم هكا. قال له شفت، وهل الحم هذا كله يعطي فيه بلاش؟ قال له تراه برا يا وزير. قل له يعطينا كيو الحم. امشاله الوزير صباح الخير هاك سعيد. قال له بلا يا اخوي يعطينا وحيد كيلو الحم. وزن له كيلو قداش؟ قال قال له بلاش هدية تفضل. امشاد داهك الكيلو الحم للسلطان، شد في يده منها قال له برد هولو. علاه قال له؟ قال له قل له هذا يا لحم تكتف وانا الحب من مفتولة. قال له يزي يا سيدي عادت هو اعطاه هنا بلاش ونزيدوا لتشرطوا. قال له برا قل له استخلك امشى. قال له يا اخوي هذا الحب من مفتولة. قال الله يبارك. وجبد قصته من مفتولة وزن له وقرطس له. قال تفضل. امشى السلطان يا اخي. قال له برده له وقل له الحب كوستيليات. كيفاش يا قال له نحش معاك. قال له برا شالو. قال له يا اخي بطلت نحبوا كوستيليات. قال الله يبارك سامحني. قالوا سماح اش فيه حتى شيء. وزن هاز لاخو قرطاش مشى للسلطان. قال له برجع له قل له هذا يا بركوس نحبوا بعلوش. قال له يا سيدي عاد سامحني شيء فدت. قال له مدخلك انت هيا برا. امشى له اعطاها الحم علوش. ردوا مره اخرى قالوا نحب علوش حليب. ردوا مرة أخرى يحب بقري يحب عجل يحب أرخى. وهاك الوزير حاشم وعينيه في القاعة هو ماشي جايك في رقص المنقالة. لاخر لا تغشش لا قلق. الحم اللي يردوله ويحطه على جهة ويجبد يقصله جديد. أخرت لخير قال له قل له برشي له قل له احنا ناس براينية وما عندنا ما عندناش شكون يطيب لنا. نحبوا يطيبوا هنا هو ونمشي ونتعشاوه عنده في الدار. قال له يا سيدي سامحني حاشا قدرك اني مش نشرق حوايجي. قال له تتبرم من قدامي ولا تبرم؟ قل له وش دخلك انت؟ قال له كيف يا سيدي نحشن مشيت له ياسر وقلقته. قالوا انت مش قلت لي البال الواسع والاخلاق طيبه نحب نشوف ما هو يصب ونوصل السرق لمبدأه. نحب نشوف الاخلاق بتاعه الطيبه والبال الواسع. طيب سيدي امشى له الوزير خطوه قدامه وعشر تاني يدز في الكيب ودزان. قال له بالله سامحني يا اخويا ويكون الظل منك احنا ناس جانين البلاد وما عندنا حد. صاحبي اشتهى هالطرف الحم هذايا طيبونا عندك في الدار. قالوا شبيه حاضر. قالوا نزيدوا نتعشاو معاك فميك في دارك. قالوا الغالي يطلب الرخيص. هذا النهار المبروك السعيد وهذا النهار الهايل والحمد لله ربي اللي انعمد عليا بهالنعمة. اي سمح دقيقة نسك الحنود. قالوا تفضل. اغسل لي يديه نحاك الطبلية سك الحانوت نجز جل برا. اي تفضل. شدوا ثنية بعد ما مشاو مسافة مليحة قل لك من سوق الفلقة وصلوا حتى للمر لهكاية والززار قدامهم كيف الخديم يوري فيهم في الطريق وقرطاس الحم في يده. وقف السلطان وقال له ماذا بيا لو كان تزيدنا شويه ارواح كليوات وطريف كبده ومشحم وبزيزلات نزيدوا نشويهم. قالوا شبي سيدي حاضر على راسي وعيني. ورجع للحانوت عاود حل واختار المهم من اللي عنده من الارواح وقرطس وعاود سكر وقال له ماي اتفضلوا سيدي. وشدوا ثنيه وبقيت هالحكايه هذه ان شاء الله لحد جاي.